مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 26 فبراير إلى 3 مارس 2024. في عناوين هذه الحلقة: هل ينجح عطون في الدفاع عن أمير هيئة تحرير الشام؟ علية القوم في إدلب يطالبون بعزل الجولاني. القاعدة تعزي في شقيق الظواهر مع صمت مطبق حول مصير زعيم التنظيم، ودراسة تحذر من زحف داعش في إفريقيا. هذه التقارير تجمع على تسجيل ارتفاع في مستويات العنف بمنطقة الساحل. ضيف الأسبوع الدكتور محمد بوشيخي، الباحث المغربي المتخصص في القضايا الجيوسياسية والحقل الديني، يحدثنا عن داعش والقاعدة في إفريقيا. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم في أخبار الآن. في غزة تقول سيدة: دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. في عالم الجهادية، هل تعود المعارضة السورية سيرتها الأولى بتفاصيلها حتى الخطأ؟ إلى التفاصيل. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. هل بدأت هيئة تحرير الشام تستشعر الخطر على خلفية قضية العمالة وما فرخته من تعذيب واتهامات جزافية وإفراجات غير منطقية؟ ربما. والدليل ليس فقط التظاهرات الأخيرة الواسعة، وإنما في تصدر معارضين من كبار المنشقين الدعوات لعزل قيادة الهيئة. في 28 فبراير نشر عبد الرحيم عطون، رئيس المجلس الأعلى للإفتاء التابع للهيئة، ردا على رسالة وجهها أبو مالك التلي القيادي السابق في الهيئة في تاريخ 26 فبراير، يدعو فيها أميرها أبو محمد الجولاني إلى التنازل عن القيادة. التلي كان من أهم قيادات جبهة النصرة هيئة تحرير الشام حتى انحيازه عنهم في صيف 2020، عندما أسس لواء المقاتلين الأنصار كجزء من غرفة عمليات فثبتوا التي لم تعمر طويلا. الرد بالكيفية التي نشر بها يذكر برد عطون على زعيم القاعدة أيمن الظواهري، سواء عند فك الارتباط أو عند الاقتتال مع حراس الدين. وعليه أن يتصدر عطون الرد على التلي، يشي بأن الهيئة استشعرت أهمية في موقف التلي. بعبارات لطيفة واحترام شديد، حاول عطون تفنيد موقف التلي، بدءا من استنكار العلنية في النصح الذي قال التلي إنه جاء به، وليس انتهاءا بالتشكيك في نية الرجل الذي لم يقرر الحديث في القضية إلا أخيرا. يكرر عطون موقف الهيئة من القضية أو ما سماه الخلل، وهو أن الخلل عظيم ولكنه ليس شاملا ولا ينسحب على كل مفاصل الهيئة، وبالتالي ليس ثمت مسوغات شرعية أو قانونية تستدعي تغيير قيادة الهيئة، بل بحسب عطون يحسب للهيئة أنها رفعت الظلم بمجرد أن تنبهت إلى ذلك الخلل. وفي محاولة لاستمالة التلي في غير موقع، يدعو عطون إلى الانضواء تحت راية الجماعة بقيادتها الحالية، ذلك أن الهيئة بحسبه أصبحت مشروعاً مؤسساتياً آخذاً في التطور. وهكذا يكمن الحل بحسب عطون في اتخاذ مجموعة من الإجراءات تضمن عدم الوقوع في هذا الخطأ أو الخلل مرة أخرى. لكن في 1 مارس جدد التلي الدعوة إلى تغيير قيادة الهيئة، وذلك من خلال تنحي الجولاني فوراً، وليس الجولاني فقط وإنما بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم. تصدر تفنيد عطون رجل عارف بمداخل الهيئة، هو أبو العلاء الشامي، وكان مسؤولا أمنيا في الهيئة قبل أن يتركهم في 2016. في حسابه وحي وخواطر يعتبر أن عطون كمن يدعو إلى تناسي خلافات عائلية أو بين الجيران، ويقول: وإن طلبت اليوم نسيان جرائم الجولاني والموبقات التي ارتكبها، فهل ستطلب غدا نسيان جرائم الأسد وشبيحته وذريته الشيطانية؟ وهكذا يفند أبو العلاء مبررات عطون بأن القيادة لم تكن تعلم بالخلل الحاصل أي التعذيب، باستذكار شواهد على أن الجولاني وبطانته كانوا يعلمون بل ويوجهون بانتهاج التعذيب. قيادة الهيئة تعهدت باتخاذ إجراءات من باب الإصلاح في الجهاز الأمني، بدءا بتبييض السجون واحتمال الإعلان عن عفو عام قريب كما قال عطون. لكن لا يبدو أن شيئا سيخفف من وطأة تداعيات قضية العمالة على الأقل في الوقت الحالي، مع انطلاق تظاهرات حاشدة ضد الهيئة في إدلب ومحيطها وصفت بالثورة الثانية وثورة آذار الجديدة. ومع هذا التوتر، هل سيغامر الجولاني في إطلاق سراح أبو مريا القحطاني؟ هل فعلا فات الهيئة القطار كما قال أحد المعارضين؟ الباحث عباس شريفي وصف ما يحدث بأنه نقطة تحول مفصلية في نموذج هيئة تحرير الشام. يقول: سقط النموذج الذي كانت تتباهى به الهيئة على غيرها كنموذج متميز عن الشمال بالضبط الأمني والقيادة المركزية، ليتبين أن العمل الأمني هو مجرد مسالخ بشرية تديره عصابة والقيادة المركزية مجرد هالة إعلامية لا حقيقة لها، سقطت هيبتها وانعدمت الثقة بها. حساب شام الكرامة وشامة الشام كتب عن بديل الهيئة، قال: فكرة عدم وجود بديل للجولاني أو للأسد أصبحت مثار شك وسخرية حتى من قبل الجمهور المؤيد لهذا أو ذاك، فأين هو الجولاني وأين أصبح حال الشعب؟ حتى الطبقات المؤيدة له تعاني كما يعاني منه معارضوه. أما أحمد زيدان عراب الهيئة الذي من فك يتغنى بنموذج إدلب من شوارعها إلى بسطاتها، حذر من يريد استغلال ما جرى ويجري من أجل أجنداته وأزماته النفسية للإطاحة بمكتسبات المحرر كما قال. لكن التعليق الذي لفت أكثر جاء من حساب أو اثنين يدعوان تنظيم حراس الدين إلى النهوض مجدداً. حراس الدين هم فرع القاعدة في الشام. في هذه الدعوة نقرأ: لم يبقى في الساحة غيركم لم يتحرك، تحركوا لأجل دماء إخوانكم يا قادة الحراس. وهنا نسأل: ألم تعاني الثورة الأولى من دخول القاعدة ثم داعش على الخط؟ هل تتكرر الثورة بذات الأخطاء؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. في تاريخ 28 فبراير أصدر تنظيم القاعدة في اليمن بيان تعزية في محمد الظواهري الشقيق الأصغر لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. الظواهري الشقيق توفي في القاهرة في 13 فبراير. البيان في 3 صفحات وصف الحدث بأنه مصاب جلل وخطب عظيم، ووصف المتوفى بأنه رجل من رجالات الأمة وقام من قاماتها. لكن البيان لم يأتي على ذكر الظواهري الأكبر زعيم القاعدة، حتى إنه سرد سيرة الشقيق وذكر أشهر أقربائه من عائلتيه لأمه وأبيه، إلا أنه لم يقدم تعزية على الأقل إلى زعيمهم وشقيقه الأكبر وربما الأشهر بين آل الظواهري. حتى الآن يمتنع إعلام القاعدة عن حسم مصير الظواهري حيا كان أم ميتا، بعد أن أعلنت أمريكا أنها قتلته في العاصمة الأفغانية كابول في اليوم الأخير من يوليو 2022. المرصد بودكاست على أخبار الآن. نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى دراسة تحذر من التراخي في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، بما يسمح لداعش تحديدا بإحراز تقدم في القارة. الدراسة للباحث المتميز أيرون زيلن تركز على جانبين: تجنيد المقاتلين الأجانب والاستحواذ على موارد ترفد خزينة فروع داعش المحلية. في الجانب الأول تحذر الدراسة من أن خلايا التنظيم في المغرب وإسبانيا مثلا كانت تعمل على تجنيد مقاتلين للسفر إلى أفريقيا، مالي والصومال تحديدا، وبالرغم من تفكيك تلك الخلايا لأن ذلك لا يعني أن مقاتلين لم يذهبوا إلى تلك المناطق بدليل القبض على مغاربة ضمن فرع داعش الصومال. بحسب الدراسة عمليات التجنيد هذه قد يمتد خطرها إلى الغرب، وعليه توصي الدراسة بالاستعداد لهذا السيناريو، خاصة بعد أن نقل داعش جزءا كبيرا من جهود التخطيط لعملياته الخارجية من سوريا إلى خراسان. في الجانب الآخر، تحذر الدراسة من انسحاب القوات الحكومية وقوات التحالف الإفريقي من موزمبيق بعد أن حققت نجاحاً في مكافحة الإرهاب في كابو دلغادو، وهو المقرر، أي هذا الانسحاب مقرر في يوليو المقبل. تلحظ الدراسة أن داعش عاود نشاطه في الأسابيع الأخيرة وقد يكثف هجماته مع استمرار مشاريع استخراج الغاز الطبيعي في المنطقة. في المطلق تلفت الدراسة إلى أن جهود مكافحة الإرهاب في إفريقيا تواجه تحدياً ليس فقط من طبيعة التنظيمات الإرهابية، وإنما من هيمنة روسيا على بعض الدول، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. تواصل تركيا شن حملات اعتقال في صفوف خلايا داعش. في الأسبوع الأخير من فبراير ألقي القبض على أكثر من 60 شخصا في مدن تركية مختلفة، جلهم كان في أنقرة وإسطنبول. بحسب ما نقل عن أجهزة مكافحة الإرهاب، معظم المعتقلين كانوا أجانب وتورطوا في نشاطات متنوعة من التجنيد إلى التيسير المالي. وقيل في ذلك إن عناصر داعش انتهجوا استراتيجية استهدفت العائلات الفقيرة من أجل تسهيل نشاطاتهم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لماذا أرادت إيران إقامة قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر من جهة السودان؟ بحسب وول ستريت جورنال، ضغط الإيرانيون على السودان لتمرير هذا المشروع مقابل تزويد الجيش السوداني بطائرات بدون طيار متفجرة لاستخدامها في القتال ضد قوات الدعم السريع. الخرطوم رفضت الاقتراح الإيراني. لكن لو حصل وأقامت إيران قاعدة بحرية على الأحمر لاستحكمت بواحد من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، ومن هنا يظهر النفع الإيراني من هجمات الحوثيين على السفن التجارية هناك. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور محمد بوشيخي، الباحث المغربي المتخصص في القضايا الجيوسياسية والحق الديني. دراساته وأبحاثه منشورة في مركز المستقبل ومركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة مؤمنون بلا حدود ومركز ترندز والمركز الديمقراطي العربي ومواقع متخصصة مثل حفريات. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتور محمد. مرحبا أستاذ نهاد. أهلا فيك دكتور محمد. دكتور محمد، وضعت حضرتك خارطة جيوسياسية لتوقعات الإرهاب والتطرف في 2024 نشرها مركز المستقبل، وبدأت بأن توقعت ألا تحدث التنظيمات الجهادية اختراقا أمنيا يعيد لها مجدها السابق. هذا أمر مبشر بخير. ما الذي فعلناه حتى نصل إلى هذه النتيجة؟ نعم، في الحقيقة أن توقع عدم قدرة التنظيمات الجهادية إلى العودة إلى نشاطها السابق الذي كان لها خلال سنوات تسعينيات القرن الماضي والعشرين الأولى من الألفية الثانية، هذه التوقعات تشملها الكثير من التقارير الإعلامية والتقارير الاستخباراتية والتقارير الأممية كذلك. وأذكر هنا التقرير هيئة الأمم المتحدة الأخير الصادر في أواخر يناير، تقرير صادر عن فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بخصوص داعش والقاعدة. هذا التقرير ذكر استمرار التهديد الجهادي للتنظيمين وللجماعات المرتبطة بهما، لكنه وضع هذه الاستمرارية للتهديد في مستوى أدنى أو في مستوى منخفض، حيث ذكر انخفاض عدد الهجمات عبر العالم، ذكر تراجع نشاط الجهادي خصوصا في الموزمبيق وفي الفلبين، تحدث عن انخفاض ضربات فرع داعش القوي في خراسان، استحضر جهود طالبان كذلك في التضييق على الجماعات الجهادية الناشطة في أفغانستان، وتحدث عن تناقص قيادات تنظيم داعش. إذن هذه كلها معطيات تؤكد على أن هذا النشاط الجهادي أنه في تراجع مستمر. يبقى الاستثناء الوحيد هو ما يجري في منطقة غرب إفريقيا وفي الساحل. هذه المنطقة بالذات وخصوصا هي التي تسجل ارتفاعا في العمليات الجهادية، وقد أكد على ذلك التقرير الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية في إفريقيا الصادر أواخر يناير الماضي أيضا، حيث سجل ارتفاعا في عدد الوفيات المرتبطة بالعنف الجهادي في إفريقيا بنسبة 20% في سنة 2023 بالمقارنة مع ما كان عليه الأمر في عام 2022، وتحدث على أن 83% من هذه الوفيات وجدت في منطقة الساحل. سنتحدث عن الساحل تحديدا دكتور محمد، لكن في الفترة الأخيرة كان لافت حجم البيانات التي يستدل بها باحثون على عودة داعش إلى مركزه في العراق والشام. في أي سيناريو قد يكون هذا وارد في 2024؟ نعم، تثار عودة داعش إلى مركزه في العراق وفي سوريا من طرف الكثير من المتخصصين، كما تؤكده الكثير من التقارير الأممية والشخصيات سياسية وعسكرية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في غيرها من الدول الغربية. كما أشير هنا إلى أن المرصد السوري يؤكد في جميع تقاريره الدورية على استمرار الخطر الجهادي في ربوع الأراضي السورية، ويجدد التأكيد على أن انهيار الخلافة المكانية لا يعني بأي حال من الأحوال زوال التنظيم كفكرة، ولا يعني انقراضه كتنظيم. وبالتالي يمكن القول أن توقعات عودة التنظيم إلى العراق والشام تعكس في الحقيقة الهواجس والتخوفات من انتشار العوامل التي تغذي عودة التنظيم، وتتمثل هذه العوامل في الوضع الجيوسياسي المعقد بالمنطقة نتيجة تضارب المصالح بين دولها، نتيجة تباين الولاءات الإقليمية والدولية كذلك، ثم التشكيك في قدرة الوضع الأمني على الصمود في حال انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق وسوريا. دكتور محمد، نعود إلى الساحل إذن. إلى أي درجة وارد أو منطقي التخوف من انتقال مركز ثقل داعش والقاعدة من الشرق إلى الساحل الأفريقي؟ نعم، انتقال ثقل العمليات الجهادية من الشرق إلى الساحل هو أمر شبه محقق ومؤكد، تتحدث عنه جميع التقارير الإعلامية والاستخباراتية وحتى تقارير هيئة الأمم المتحدة تؤكدها. فهذه التقارير تجمع على تسجيل ارتفاع في مستويات العنف بمنطقة الساحل، هذا العنف الذي تمارسه إما جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي لها نفوذ في مالي في النيجر وفي بوركينا فاسو، وكذلك جماعات مرتبطة بتنظيم داعش والتي تمارس نشاطا إرهابيا مكثفا في منطقة الحدود الثلاثية المعروفة بليبتاكو غورما، كذلك لها نشاط في ميناكا وغاو المالية، وهناك نشاط جهادي يصل حتى إلى الحدود الموريتانية وفي منطقة أزواد بشمال مالي، وقابل وقادر على الانتقال حتى إلى خارج حدود الساحل وبالضبط إلى دول غرب إفريقيا الساحلية. هذا الأمر أشار له مدير مكافحة الإرهاب في هيئة الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم 15 فبراير، حيث تحدث عن تزايد نشاط التنظيم تنظيم داعش وسط عدم الاستقرار السياسي في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأكده أيضا التقرير الأممي الصادر في يناير الماضي بحديثه عن تعقيدات الوضع الأمني في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ورجح هذا التقرير الأممي أن يدفع الضغط الذي يخضع له تنظيم داعش في الشرق الأوسط أن يدفعه إلى نقل ثقله وقياديه أيضا إلى منطقة الساحل، بل أنه رجح احتمال وجود خليفة داعش في إفريقيا أو في أفغانستان، لكنه رجح إفريقيا بدرجة أكبر. وبالتالي فإن انتقال ثقل العمليات الجهادية وخاصة عملية داعش إلى منطقة الساحل قد يرافقه من ناحية أخرى انتقال لقياديه إلى هذه الدول، وذلك هربا من منطقة سوريا والعراق، حيث تنشط بشدة مخابرات دول المنطقة وتعرف نشاطا كبيرا لأجهزة الرصد والتتبع للولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الدولي. لكن الإشكال هنا في حال انتقال قيادة داعش إلى منطقة الساحل سوف يصطدمون بمشكل أو وبعراقيل ترتبط بميل التنظيمات الجهادية في الساحل إلى تكييف أنشطتها وفق الأجندة المحلية وابتعادها عن الأجندة الأممية والعالمية التي تتبناها هذه القيادات المركزية. دكتور محمد، من المناطق التي تثير القلق دائما هي منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، منطقة معقدة ياريت تساعدنا في تفكيك خيوطها. جماعة شباب القاعدية في الصومال يقولون إنهم يتحكمون بموارد هائلة ومناطق شاسعة، جماعة داعش في موزمبيق يشنون هجمات عنيفة تسببت في نزوح 2 مليون نسمة حتى الآن، ما الذي يحدث هناك؟ نعم، منطقة القرن الأفريقي وبالتحديد في الصومال ومنطقة شرق أفريقيا وبالتحديد في الجزء الجنوبي وبالضبط في الموزمبيق تعتبر من المناطق المثيرة لاهتمام التنظيمات الجهادية، وهي مناطق تعرف نشاطا جهاديا أو عرفت نشاطا جهاديا مكثفا، لكن لا يمكن الجزم باستمرار هذا النشاط على حاله كما كان من قبل، حيث دخلت في مرحلة من التراجع وبات هذا النشاط يجري في مستويات منخفضة بالمقارنة مع منطقة الساحل وبحيرة تشاد. ففي الصومال نجد فرع القاعدة هناك، جماعة الشباب التي كان لها نفوذ واسع بعد سنة 2006-2007 حينما استولت على العاصمة مقاديشو وبسطت نفوذها على أراضي واسعة من البلاد وفرضت معادلة جديدة على الأزمة السياسية المستشرية في الصومال بعد سقوط نظام سياد بري. هذه الجماعة رغم هذه المكتسبات فإنها دخلت في المرحلة الأخيرة حالة من التراجع ومن الانكسار، وذلك نتيجة ضغط الحملة العسكرية للجيش الصومالي التي بدأها منذ أغسطس 2022. لهذا يمكن القول بأن الرقم الذي قدمته الخزانة الأمريكية وتحدث عن 100 مليون دولار كعائدات للجماعة، 100 مليون دولار سنويا، وهناك من المصادر من يرفع هذا الرقم إلى 150 مليون دولار. يمكن القول بأن هذا الرقم على افتراض صحته ودقته فإنه كان صحيحا ودقيقا في تلك الفترة وليس الآن، يعني هذا الرقم صدر في أكتوبر نوفمبر 2022، يعني مباشرة بعد إعلان الحملة العسكرية. منذ تلك الفترة إلى الآن الجماعة خسرت حوالي ثلث الأراضي التي كانت تسيطر عليها، خسرت الكثير من ولاء القبائل والعشائر التي كانت تدين لها بالولاء، فقدت زعامات شرعية كثيرة وقيادة ميدانية كثيرة أيضا، ومن أولئك من انقلب على الجماعة وانخرط في مشروع الحكومة، ومن هؤلاء وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الحالي. إلى هذا يضاف تداعيات الجفاف والتغير المناخي في مناطق نفوذها، وبالتالي كل هذا يقلص من عائداتها المالية. والأخطر من ذلك هو الصدام الداخلي بين جناح زعيمها الحالي أبو عبيدة الصومالي وجناح معارضه مهد كاراتي، فهذا الصدام أكيد يؤثر على أدائها في الميدان، وبالتالي باتت غير قادرة على ضمان استمرار خلاياها في الوسط، خصوصا في صمودها ضد حملات الجيش الصومالي في الوقت الذي يسعى فيه هذا الجيش إلى نقل معاركه إلى الجنوب من أجل طرد جماعة الشباب نهائيا من المنطقة. كل هذا يجري في وقت يسعى فيه الصوماليون إلى تسلم المهام الأمنية من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية المعروفة بأتميس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود تطمينات أمنية بهذا الشأن ويؤكد زوال المخاطر الكبرى التي قد تأتي من جماعة الشباب. هذا التراجع وهذا الانكسار الملاحظ على مستوى جماعة الشباب في الصومال يلاحظ أيضا على مستوى فرع داعش في الموزمبيق، والحديث هنا عن جماعة أهل السنة والجماعة التي بايعت التنظيم في أغسطس 2019 وأصبحت منذ حينها تعرف كفرع من ولاية وسط أفريقيا، ثم صارت منذ مايو 2022 تقدم ك يعني في وثائق أو في إصدارات التنظيم باسم تنظيم الدولة الإسلامية في الموزمبيق. فهذا التنظيم يعني حقق نجاحا كبيرا خلال سنة 2020، وصار يتصدر فروع التنظيم من حيث توالي الهجمات ومن حيث شدتها وكثافتها. لكن على كل رغم كل هذه النجاحات فإن التنظيم حاليا دخل في مرحلة من التراجع وفي مرحلة من الانكسار تماما كما حصل لجماعة الشباب. دكتور محمد، ما أكثر ما يقلقك عندما تبحث في اصطفاف الجماعات الإرهابية مستقبلا؟ نعم، في الحقيقة يوجد قلق مبرر بشأن التهديدات الأمنية فيما يتعلق باصطفاف الجماعات الجهادية على مستوى مناطق الصراع في العالم، إذ لوحظ انخفاض في مستوى الاقتتال الداخلي بين هذه التنظيمات، ونذكر هنا الاقتتال الذي كان يجري بين تنظيمي القاعدة وداعش في خزان في منطقة الساحل الإفريقي وبحيرة تشاد، فيبدو بأن التنظيمين وصل إلى نوع من التفاهم لإدارة الصراع فيما بينهما وتأجيل الاصطدام إلى حين. الشيء الذي يثير مخاوف من إيجاد صيغ للتعاون وصيغ متقدمة للتخادم من أجل توحيد الجهود القتالية، جهود قتالية هذه التنظيمات ضد دول المنطقة، كما قد يمتد هذا التخادم إلى تطوير التنسيق مع التنظيمات العرقية والانفصالية الناشطة في المنطقة. إذن هذا المنحى يلاحظ أنه يعني تنسيق مع التنظيمات الانفصالية ومع الجماعات المسلحة المعارضة للأنظمة، يلاحظ هذا المنحى أكثر لدى الجماعات المرتبطة بالقاعدة والتي لها روابط مريبة مع التنظيمات الأزولية في شمال مالي. لكن هناك مصدر قلق أقوى يتمثل في احتمال تقارب فرع داعش في خراسان مع التنظيمات الأجنبية في أفغانستان. المستاءة من قيود طالبان على أنشطتها، لأن هذه الجماعات صارت تنظر إلى طالبان كتنظيم استغلالي وكتنظيم يسعى إلى كسب الاعتراف الدولي خاصة من طرف الدول الإقليمية على حساب هذه الجماعات. وبالتالي يمكن أن يحقق تنظيم داعش أو فرع داعش في خراسان أن يحقق تقدما على مستوى إقناع عدد من قيادات هذه التنظيمات أو مقاتليها للانخراط في صفوفه، إما لدوافع إيديولوجية أو سياسية أو لدوافع عملية. الدكتور محمد بوشيخي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ نهاد وبارك الله فيك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.